انا قدامي كام جرمان. ده جرمان اسمه كذا، وده جرمان اسمه كذا، وده جرمان اسمه كذا. كل الجرائم دي مفيش تنفيذ وتهز في عقيدتنا وتقلل من قيمة مسيحنا ومخلصنا اللي احنا نؤمن ان هو الله. عارفين ليه انا الجرمان ده اسمه كده واسمه كده واسمه كده؟ لما ما يستاهلش ان انا ارد عليه. اولا اغلب الكلام كده، يعني يقول حصل وحصل وهو ما حصلش. وثانيا لو حد تطرق لشيء من التفسير بالدليل لهذا الكبير ما عرفوش يفسره هيفسر مني. وثالثا يدعي ان في انجيل احنا غيرناه وانجيل حرفناه وكلام مصطنع ومؤلف بيكلمهم المهم. كل الكلام ده ما يستاهلش ان انا ارد عليه، ولان واحد في جرمان كاتب كلام صعب بالدنيا، لكن برضه ما يستاهلش ان انا ارد عليه. يعني زي واحد مثلا من الشارع يجي يقول الشمس شتيمة وحشة كده، مسيحنا مكتوب عنه شتم اما هو فلم يشتم علما. يلا المهم جت عربية عن باب بتوزع منشور، طبعا ده منشور من منشوراتهم، بيكتب له في صيغة تحايل على ان واحد مسيحي بيكتب الكلام ده، واحد مسيحي بيكتب الكلام ده. ليه؟ ليه ما يكونش الكلام واضح وبأدب وتعالى ناقشني؟ انت ليه جرمان؟ اديني فرصة اكتب في الجرائم. وانا قلت مرة، انا صحيح مش متعود ارد في الجرائم، لكن رديت مرة لما لقيت نهش في الكنيسة وسيدنا البابا، وبعتنا الرد وده واحد صحفي محامي للاهرام ما رضوش ينزلوني، والجرنال اللي طالع من الاهرام العربي ما رضوش ينزلوني عني وعدهم وعدهم ينزلوني. طب هل ينفع من جانب واحد تفضل تشتم فيا منهم هنا؟ هي دي الديمقراطية؟ هي دي الوحدة الوطنية؟ بكلم يا اخي اديني فرصة اتكلم، عمال تضرب فيا تضرب فيا، اديني فرصة اقول اي اقول اي. يا اخي حرام عليك حرام عليك. لكن عايز اقول حاجة، احنا الكلمة عندنا بألف، لا مش بألف، لا ده الكلمة بحياة. ياما كلام ياما كلام. احنا لينا اله لينا اله. المهم انا هقول بسرعة حكاية سمعتها واللي سمعها ممكن يأكد كلامي. هم قالوها لي انا ما سمعتهاش لان ما عنديش تلفزيون. بيقولوا في دمشق في برنامج اسمه الشرطة في خدمة الشعب، حصل ان واحد سعودي مراته ما بتخلفش، فقالوا له في كنيسه اسمها كنيسه معبرة في سوريا، نسيت اسمها معبرة ايه بلد ايه، روح هناك وهناك بيحصل معجزات. فراح قضى يوم في الكنيسه ونادر نادر بما يساوي 100,000 دولار للكنيسه دي لو مراته خلفها. بعد اسبوع مراته حملت، فخد النذر وطلع على سوريا، نزل هناك وركب تاكس. فبيقول لصاحب التاكس على الكنيسه الفلانيه الكنيسه العربيه، فقال له انت سعودي عند الكنيسه سوري. فحكى له الحكايه، فعرف انه معاه المبلغ الكبير، فالسواق خده وذبحه وصفى الراسب عن جسده وحط الشمس في العربية وماشي في العربية عطلة في الطريق جه العسكري بص لقى في دم نازل من الشمس في ايه؟ قال له ده انا دابح لريحة قال له طب افتح فتح الشنطة لقى الراجل راسه في مكانها وبيتكلم راسه في مكانها وبيتكلم وفي خيانة فاتنها في خيانة فاتنها. أنا حكيت الحكاية دي كرد للثلاث جرائب اللي قدامي اللي عمالين يسدوا في مسيحيتنا. احنا مرة اتكلمنا في الإجابة عن السؤال لماذا أنا مسيحي في خمس عوامل، لماذا انا مسيحي، وقلنا من ضمن العناوين اللي اتكلمنا فيها في الطريق عصاك، في الطريق عصاك، عارف لما يكون سكه مضبطه كده بتاعت ناس متحضرين طول ما انت شايف تلاقي ايه نفط سهل كده ويقول لك هنا الطريق الفلاني اللي اجبر ده رايح لفلان، منين ما تمشي تلاقي ايه نفط علامات ما تفوهش ابدا، واحنا سكتنا في ايه علامات في الطريق علامات. المهم اقول حته صغيره كده حته صغيره واحد يقول ان فلان كان بيتكلم وبيقول ان اخراج الشياطين ده كلام فارغ، يعني دي حاجات نفسيه، حاجات ايه نفسيه، وانا شخصيا كنت سمعت الكلام ده لكن هقول كلمتين وازحهم على الملأ. رب المجد يسوع يكتب معلمنا متى يقول ثم دعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم سلطانا على ارواح نجسه حتى يخرجوها ويشفي كل مرض وكل ضعف، اعطاهم سلطانا على ارواح نجسه حتى يخرجوها. بعد شويه في متى برضو عشر عدد خمسه يقول هؤلاء الاثنى عشر ارسلهم يسوع واوصاهم قائلا الى طريق امم لا تمضوا الى اخر الكلام ده، قال اشفوا مرضى، طهروا برصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم، مجانا ايه اعطوا. ده معلمنا متى، نلاقي معلمنا متى، معلمنا مرقس، معلمنا لوقا يقولوا نفس الكلام. شوف معلمنا مرقس في مرقس ثلاثه وعدد 13 يقول ايه معلمنا مرقس ثم صعد الى الجبل ودعا الذين ارادهم فذهبوا اليه واقام اثني عشر ليكونوا معه وليرسلهم ليكرزوا ويكون لهم سلطان على شفاء الامراض واخراج الشياطين. وبرضو معلمنا مرقس في اصحاح سته مرقس سته يقول ودعا الاثني عشر وابتدا ويرسلهم اثنين اثنين واعطاهم سلطانا على ارواح نجس. عدد 12 و13 يقول فخرجوا وصاروا يكرزون ان يتوبوا واخرجوا شياطين كثيره وذهبوا بزيت المرضى كثيرين فشفوهم. ده معلمنا مرقس. معلمنا لوقا في اصحاح 9 وعدد 1 يقول نفس الكلام. معلمنا لوقا يقول ودعا تلاميذه الاثنى عشر واعطاهم قوة وسلطانا على جميع الشياطين وشفاء امراض، شفاء امراض. حتى 70 يعني مش بس الاثنى عشر، في إصحاح 10 لوقا 10 وعدد 17 بيقول إيه؟ بيقول فرجع السبعون بفرح قائلين يا رب حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. عايز أقول للثلاثة اللي بيتكلموا إن ده سلطان معطى من الله. خد بالك في أعمال 16 وعدد 18 يقول عن معلمنا الرسول بولس بيقول ايه؟ معلمنا بولس يكرس ورايحين يصلوا وبعدين في شبانه فيها روح عرافه. روح العرافه دي قعدت تهم وراهم تتكلم فاتضايق معلمنا بولس. بكر بولس والتفت الى الروح وقال انا امرك باسم يسوع المسيح ان تخرج منها. فخرج في تلك السنه. انا امرك باسم يسوع. من له اذان يستمع اليه فيسمع. هتقول له دول الاباء الرسل. انا هجيب لك شماس في اعمال 8. شماس اللي هو مين؟ هو فيلوكس. فيلوكس ده من ضمن اللي تشككوا. فبيقول الأنبياء الكتاب فالذين تشتتوا جالوا مبشرين بالكلمة. فانحدر في لبس إلى مدينة من الثامرة ولا يكرز لهم بالمسيح. وكان الجموع يصلون بنفس واحدة إلى ما يقوله في لبس عند اجتماعهم ونظرهم الآيات المعجزات التي صنعها. لأن كثيرين من الذين بهم الله نجس كانت تخرج صارخة بصوت عظيم. من له أذان يستمع إليه ويسمع. ممكن واحد يقول بكاهل ده شماس. لكن ايه رأيك ان الموهبة لكل انسان؟ شوف في نهاية بشارة معلمنا مرقس بيقول ايه؟ وهذه الايات تتبع المؤمنين. هذه الايات يعني ايه؟ المعجزات تتبع المؤمنين يعني لكل المؤمنين. بعلي صوتي. وهذه الايات تتبع المؤمنين. اول حاجة بيقول ايه؟ يخرجون الشياطين باسم. هذه للاجيال موهبة. يخرجون الشياطين باسم ويتكلمون بألسنة جليلة يحملون حياة وإن شربوا شيئا مميتا ما يضرهم يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. أي إنسان أي إنسان. بمرة لما لرب المجد يسوع وقالوا لي ده في واحد بيطلع الشياطين بس مش تبعنا. واحد بيطلع الشياطين بيوحنا مش تبعنا فمنعناه. قال لهم لا ما تمنعوهوش. اقول له في انجيل لوقا 9:49 اجاب يوحنا وقال يا معلم رأينا واحدا يخرج الشياطين باسمك فمنعناه لأنه ليس يتبع معنا. فقال له يسوع لا تمنعوه لأن من ليس علينا فهو معنا. مين اللي ينكر الكلام ده؟ الأعمى والحاقد والجاهل. في كلمة قالها أبونا سيرجيوس زمان الله يرحمه نفسه. في واحد قاعد يفسر ويعلم بس كان جاهل. ما هو انا ناس بتدعي العلم والتفسير. فقال له ايه؟ قال له تبقى مليس وتفسر. تبقى مليس وتفسر. يا ابني مين قال لك الشياطين دي حاجه نفسيه؟ مين اللي قال لك؟ روح اقرا الانجيل. اقرا الانجيل وسيبك من التعليم. التعليم ده مش جدعانه مش دراعه. مش دراعه. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله ونصلي بكل اللي طالبين السنه العالمين هو بعزيم، وصوت يسوع مني ليس مني، ويقول انت في يميني. ترنيمة 116، من يقف قدامك سفر مآلك بعث ابني واللي سيبك لخدمي وانا بنفسي ساير امامك. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك، ابعت ملاكي يقف وشاكي وانا ضامن لك نجاتك. روح الله مني هو ليعزيني، ويصف يصاب مني ليصلني، ويقول بنت في يميني وانت في الخطية. كنت لاي على وزي العيون يا لو فتحة تكون بعد رجوعك تاني لي. روح الله مسليني هو ليعزيني، وصوت يصابني ليطمني، ويعود انت فيه. السما فرحانا بيك، ملايكة من حواليك، وانت بتخدمني بتقدمني، وانا سهران دايما عليك. روح الله مالي هو بيعزيني، وصوت يصابني بيطمني، ويعود انت في يميني. وان مرت بتجارب او صعب استعارب، جزء بيعز روعة تتهزل أمي فتحك على بابك. روح الله مالكيني هو ليعزيني، وصوت يصابني ليطمني، ويقول انت في يميني. في كل ضيقاتك انا شريك حياتك، ابعت ملاكي واقف وشاكي، وانا ضامن لك نجاتك. روح الله ماليني هو بيعزيني، وصوت يصاحب بيطمني، ويقول انت في يومي. عيش مرفوع الراس ولا تخاف من الكاف، اصبر وتحمل وانظر لوجه أمل، وإيه يعمله بيت الناس. روح الله ماليني هو ليعزيني، وصوت يصابني بيطمني، ويعود انت في يميني. قدامك افتكر ما